ما الأسئلة التي سألها؟ ما الجواب الذي جاء؟ إذن أرع سمعك، فإنما في هذا الأمر من أمور الدين التي ينبغي للإنسان أن يحرص على تعلمها. وكلام العلماء في مسائل الدين غالبا يدور على ما في هذا الحديث. فالفقهاء إنما يتكلمون في العبادات التي هي في أركان الإسلام، وعلماء الاعتقاد يتكلمون على أصول الدين وأركان الإيمان التي هي في بيان أركان الإيمان حينما قال ما الإيمان. وعلماء السلوك والمتكلمون على ما يتعلق بالقلوب يدورون حول مرتبة الإحسان، وهكذا في مسائل عديدة. فالحديث قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا دليل على حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الجلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يغتنمون الجلسة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان منهم من يترك الصف بالأسواق ويترك الزراعة حتى يستمع من النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأحاديث. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه كان أكثر الناس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث التي رواها أكثر من 5000 حديث من غير تكرار، أكثر من الحديث التي رواها 10 المبشرون بالجنة. والسبب في ذلك لأنه كان ملازم، كان متفرغ للتعلم ومتفرغ بعد ذلك للتعليم وطالت مدته. وأما 10 المبشرون بالجنة فإنهم ماتوا قبل. وأيضا في هذا دليل على أن من وسائل تحصيل العلم الانتباه للأسئلة التي تطرح على العالم. ليست كل وسائل التعلم شروح، بل هناك أشياء أسئلة، كما التقطها أبو هريرة وعمر رضي الله عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء يعلمكم أمر دينكم. وهكذا الصحابة حفظوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة بهذه الطريقة. جاء رجل فقال: يا رسول الله، جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس، جاء رجل نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، أن امرأة قالت، أن سائلا سأل. فينبغي للإنسان أن ينتبه للأسئلة، فإن فيها من العلم الكثير. قوله: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، في هذا دليل على ما أعطى الله جل وعلا عليه جبريل، ما أعطى الله جل وعلا جبريل من القدرة على الإتيان بصورة أحد من البشر. فكان الصحابة يرونه، لكن يرونه بغير صورته الحقيقية. أما صورته الحقيقية فإنما رآه النبي صلى الله عليه وسلم له 600 جناح، الجناح الواحد قد مد الأفق، قد سد الأفق. والملائكة لهم أجنحة، أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، ومنهم من أجنحة أكثر من ذلك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل. فقال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وهذا غاية ما يكون من الأدب. فجلوس جبريل عليه السلام هذه الجلسة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تعليم لطلبة العلم كيف يجلسون إذا أرادوا أن يتعلموا، أن يجلسوا جلسة الأدب، جلسة التواضع. فهذا أمين الله على وحيه، قال في آخر الحديث: هذا جبريل جاء يعلم الناس أمر دينهم. فمن فالهيئات والسؤال والجواب وطريقة السؤال وطريقة التصديق كلها مما ينبغي أن نتعلمها. ما في حشو، كل القصة ما فيها حشو، ما فيها زيادات، ولذلك تأملها. ولذلك ينبغي للإنسان أن يتأدب عندما يريد أن يتعلم. وكلما جاء الإنسان للعلم وهو متواضع وهو متأدب وهو يحترم العلم ويحترم مجالس العلم ويحترم رفقة العلم ويحترم أهل العلم، كلما كان أحرى بتحصيل العلم. يقول الشافعي رحمه الله: لا يطلب هذا العلم أحد بالملك وعزة النفس فيفلح، لكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلم وتواضع النفس أفلح. يقول ابن المعتز: المتواضع في طلب العلم أكثرهم علما، كما أن المكان المنخفض أكثر الأماكن ماء. العلم حرب للفتى المتعالي كالماء حرب للمكان العالي. وكلام أهل العلم في هذا يطول، وألفوا فيه مؤلفات ينبغي للإنسان أن ينظرها ويتأملها ويأخذ من جبريل عليه السلام هذا الأدب العالي الذي جلسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، أي أخبرني ما هو الإسلام. انظر السؤال، أولا في هذا دليل، يعني جبريل عليه السلام سأل أسئلة عظيمة، ما سأل أسئلة ما عليها عمل، سأل كم سؤالا؟ 4 أسئلة رئيسية، ثم تحتها بعض الفروع: أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، أخبرني عن الساعة. 4 أسئلة عظيمة جدا. في هذا دليل على أن السائل ينبغي أن يسأل عن الأسئلة المهمة التي تفيده، التي ينبني عليها عمل. أما الأسئلة التي لا تفيد فلا يضيع وقته فيها. وأيضا ينبغي للعالم أن يبين للناس العلم بعبارة واضحة، بعبارة مفهومة، بعبارة لا لبس فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا هديه في تقرير مسائل الدين، يسمع كلامه الأعرابي وأهل الحاضرة، يسمع كلامه اللي أول مرة يأتي والملازم له، كلهم يفهمون كلامه، كلام فصل يفهمه كل من سمعه. فالتقعر في العبارة والصعوبة في الألفاظ وأخذ وحشي الكلام والعبارات التي تحتاج إلى قاموس حتى يفهمها الإنسان ليس هدي النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كلامه واضح، وهذه سنته واضحة، ينبغي أن يسلك الإنسان هذا الدار. أيضا في قوله: يا محمد، قال يا محمد ولم يقل يا رسول الله، يا محمد. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب، وفي هذا دليل على أن العالم ينبغي عليه ألا يجد في نفسه على السائل شيئا إذا لم يناديه ويقول: يا أيها العالم، يا أيها الشيخ، يا أيها الإمام. نعم، طالب العلم ينبغي أن يتأدب، لكن لو قدر أن سائلا جاء وقال: يا صالح، يا فلان، يا رجل، وسألك، أعطه العلم وأعطه ما سأل حتى ولو لم يبجلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لجبريل: قل يا رسول الله، قل يا نبي الله. كان الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أيكم محمد، يا محمد، يا ابن عبد المطلب، وهكذا. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب حينما لا يقال له يا رسول الله. أيضا قوله لما سأله عن الإسلام قال: ما الإسلام؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم له أركان الإسلام 5، فبيّن أن الإسلام لا يقوم إلا إذا أتى الإنسان بهذه الأركان 5. الأول الشهادتان، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبدأ بالشهادتين وهما عمل اللسان، ولا بد أيضا أن يعقد عليها قلبه، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقولها بلسانه ويقر بها بقلبه. ثانيا إقام الصلاة، أن يقيم الصلاة، يأتي بها بركوعها وسجودها وخشوعها وشروطها وواجباتها وأركانها. الثالث إيتاء الزكاة إذا وجبت عليه. والرابع حج البيت أو الصيام. والخامس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهذه هي حقيقة الإسلام، وهي أركانه التي إذا لم يأتي الإنسان بها لم يأتي بالإسلام. ثم بعد ذلك قال: أخبرني عن الإيمان. فقال الرجل: صدقت. قالوا: فعجبنا له يسأله ويصدق، لأن السائل عادة إنما يسأل وهو جاهل. فقال صدقت، فتعجب من هذا الرجل، ليس معروفا بالعلم ولا معروفا في المدينة، ليس أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. قالوا فعجبنا له يسأله ويصدقه، مقتضى هذا أنه عالم. ثم قال أخبرني عن الإيمان، أي فسر لي الإيمان، ما هو الإيمان؟ ففسر النبي صلى الله عليه وسلم له الإيمان بالأعمال الباطنة التي تقتضي التصديق واليقين والإيمان بها، كما فسر له أعمال الإسلام بالأركان الظاهرة. فقال أن تؤمن بالله، أي أن تؤمن بالله بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته على وفق ما جاء في الكتاب والسنة. أن تؤمن بالله وملائكته، أي تؤمن بالملائكة على وفق ما جاء في الكتاب والسنة وبالكتب، تؤمن وتصدق بكتب الله على وفق ما جاء في الكتاب والسنة وكتبه ورسله، وتؤمن بالبعث الآخر على وفق ما جاء في الكتاب والسنة، وتؤمن بالقدر خيره وشره على وفق ما جاء في الكتاب والسنة. وتفاصيل هذا يقول، فتنظر كل ما دل عليه القرآن والسنة مما يتعلق بالله أو رسله أو كتبه أو ملائكته أو اليوم الآخر أو القدر خيره وشره، فتؤمن به وتصدق به وتوقن به. قال صدقت. ثم قال فأخبرني عن الإسلام، الإحسان، ما هو الإحسان، كيف أكون محسنا؟ فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الإحسان من مقامات الدين العالية التي لا يصل الإنسان إليها إلا إذا أتى بهذا الأمر. فقال أن تعبد الله كأنك تراه، أي أن تعبد الله، تأتي بعبادة الله وطاعته، تصلي، تصوم، تحج، تقرأ القرآن، تذكر الله كأنك ترى الله. فإذا استشعر الإنسان هذا الأمر، استشعر هذه المرتبة، وهي مرتبة عالية لمرتبة المشاهدة، كأنك ترى الله. طبعا هذا الأمر أنت لا ترى الله جل وعلا، واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، لكن استشعار هذه المرتبة. فإذا كان الإنسان يعبد الله كأنه يرى الله، سيؤدي ذلك إلى أن يخلص العمل ويصحح العمل ويتقن العمل وينشط في العمل ويثبت على العمل. قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهما مرتبتان، أحدهما أعلى من الثانية. المرتبة الأولى مرتبة المشاهدة، كأنك ترى الله، فإن لم تصلها فانتقل للمرتبة الثانية وهي مرتبة المراقبة، فإن لم تكن تراه فاستشعر أنه يراك. فإذا وصل الإنسان إلى هذه المرتبة فهنيئا له ويقرة عينه، فإنه سيتقن عمله. ثم قال فأخبرني عن الساعة، يعني متى تقوم الساعة؟ قال عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وهذا جواب بليغ. لما قال متى تقوم الساعة، أخبرني عن الساعة، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو، يعني الرسول، من مسؤول؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، بأعلم من السائل، أي جميعا لا نعلمها، أنا أي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك جبريل أمين الله على وحيه، لا يعلمونها لأنها مما استأثر الله بعلمه، فلا يعلم متى تقوم الساعة لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. وفي هذا دليل على خطأ كل من زعم متى تقوم الساعة. خرجت مؤلفات لبعض أهل العلم، سواء من المتأخرين كالسيوطي رحمه الله، أو من المعاصرين أو غيرهم، ممن أرادوا أن ينظروا متى تقوم الساعة بناء على بعض الحسابات التي حسبوها. كل هذا رجم بالغيب، هذا لا يصدق. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فلا تشغل نفسك. متى تقوم الساعة؟ هذا رجم بالغيب، هذا مما استأثر الله بعلمه لا يعلمه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لكن جعل الله علامات، علامات تدل على قرب قيام الساعة، منها علامات كبرى وهي عشر، وعلامات صغرى. وفي هذا الحديث ذكر بعض العلامات الصغرى، قال: فأخبرني عن أماراتها، يعني العلامات التي إذا خرجت دل على أن الساعة قد اقتربت، فأخبره. وهذا دليل على أن تحديد وقت قيام الساعة لا يعرفه مدى الملائكة ولا الأنبياء، ولكن قرب قيام الساعة يعرف، أشراط الساعة تعرف. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم علامات. من هذه العلامات قال: أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية ربها. ما المقصود بهذا؟ هذه علامة إذا خرجت فهي دليل على قرب قيام الساعة. اختلف العلماء بالمراد بهذا، فمنهم من قال هذا دليل على كثرة العقوق قبل قيام الساعة، وهذا من اختلال الموازين، حتى يعامل الولد والبنت أمه وأباه كما تعامل الجارية، أن تلد الأمة ربها أو قال ربتها. ومن أهل العلم من قال هذا إشارة عن كثرة الفتوح في آخر الزمان، فتكثر الجواري فيطأها سيدها فتلد له ولدا، ولد الجارية من سيدها بمثابة سيدها، أن تلد الأمة ربتها أو قال ربها. العلامة الثانية قال: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. والمقصود الإشارة إلى اختلال النظام المعتاد قبل قيام الساعة، فترى أسافل الناس وفقراءهم، أن ترى الحفاة العراة العالة، تراهم قد صاروا هم رؤوس الناس، انقلبت الموازين، فصار الأسافل هم الأعلون، وصار الأرادل هم المكرمون. قال: تراهم ترى رعاء الشاء، قال: أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، أن تراهم يتطاولون في البنيان. فأشار إلى هذه العلامة، أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، بعد أن كان أولئك لا يبنون إلا بيوت الشعر ويتنقلون من بلد إلى بلد، يتوطنون المدن ويتركون البوادي ولا يكتفون بذلك، وإنما يتطاولون في البنيان، فلا يكفيهم بيت يكنهم من المطر ولا يحميهم من الشمس والريح، حتى يبدأون بالتطاول في البنيان، ما يكفيهم دور ولا دورين، يبني الواحد منهم عشرة أدوار عشرين دورا، يتباهون بهذا الأمر، يشتغلون بالبنيان وبزخرفته وبالتطاول فيه. وهذا إشارة إلى اختلال الموازين، إشارة إلى اختلال الموازين واختلال الأمور، كما جاء عند الترمذي وحسنه من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. ما اللكع ابن لكع؟ تحقير لشأن إنسان غير معروف، ومع ذلك يصير أسعد الناس بالدنيا. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام أحمد في مسنده: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، ويصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، وينطق فيها الرويبضة. قالوا: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه في أمر عامة، في الأمور العامة. وهذا لا أقول قد حصل في زماننا، بل قد حصل منذ أزمان، فنحن نعيش منذ أزمان في أشراط الساعة الصغرى. أما أشراط الساعة الكبرى فإذا خرج واحد منها تتابع البقية كعقد انفرط نظامه. هل الحاصل أن هذا الحديث دليل على بيان مسائل الدين، بيان أركان الإسلام وأركان الإيمان ومرتبة الإحسان، ودليل على أن الساعة لا يعلم متى تقوم بالتحديد، لكن يمكن أن يعرف قربها بعلامات ودليل على شفقة جبريل على الأمة حتى جاء يعلم الناس أمر دينهم، ودليل على علم الرسول عليه الصلاة والسلام وعلم جبريل قال صدقت وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل أيضا على تعليمنا كيف نسأل وماذا نسأل وكيف نجلس وكيف نتعلم. وهذا كله بعض المعاني التي في هذا الحديث، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا، وتحت هذا الحديث أيضا من مسائل الدين الكثير.